الآن ما هو 9000؟ لا هذا مو تبعي. مو تبعي. ما هو الذي جدد؟ هذا جديد. قم قم. إيش تحفظ يا اسمك؟ ماذا تحفظ يا؟ تحفظ في مسلم؟ يعني حافظ القرآن. يلا اقرأ الفاتحة مقلدا كل واحد. هذا إن سمحتم يا جماعة ولا الحق لكم هذا الثاني. ها؟ الثاني. ها؟ هذا ما جسم لا أنا ما جسم ما لكم أنتم هو هو اللي يعلم. ليكم إيه. حلواتي. ها؟ حلواتي. ولا وشو المرأة؟ لا أخاف يجي يكون صوت. هذه مفتوحة نواب. شغل المرأة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلوها ذكرى انه في نصف المبانية بعد بل منتصف بعد منتصف المبانية انه في القصيم تولى المراوح. الله أكبر. نعم لا انت يا بارك ايش بينا الحمد لله. نعم يا أستيس عطنا أستيس الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا الحمد في قراءة الحديث. الحديث. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. على جاب الفاتحة. الفاتحة على جاب. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك. كفاية. طيب حديث واحد فقط. ماذا تحفظ لمسلم؟ تحفظ كتاب الإمام في مسلم؟ أي واحد. إذا تاني في الناس ما بينهم كفر الطعن في النسب والنياحة العلمية حديث من؟ مطوان. من اللي روى الحديث؟ إذا تاني في الناس ما بينهم كفر الطعن في النسب والنياحة العلمية. الله. سلامك الله. أحفظ آخر رواه من نفس سلم وآخر الحديث. وبدأ ابن باب أركان الإسلام. كان الإسلام. نعم. بني الإسلام على خمس. على أن يوحد الله ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. حديث من؟ جابر. نعم. جابر. جابر. زين. أمر الناس أمر بلال أن يشفع الأذان ويتر الإقامة. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ما خطت مسلم.